أو تبيين لقصور فهم. يعني مثلا نحن بسأل كلمة فالناس مش فاهمة فهو ايه يترجم لهم يعني يشرح لهم الكلمة. يبقى الترجمة دي على ايه؟ على معنيين. المعنى الأول نقل من لغة إلى لغة، ودي واضحة معروفة مش محتاجة كلام. وقيل أن أبو جمرة كان يعلم اللغة الفارسية، فكان الناس تسأل باللغة بتاعتهم وهو يبين ابن عباس، وابن عباس يجاوب وهو يشرح لهم، وهذا جائز وفيه قبول خبر الواحد. أو يكون الترجمة بمعنى التبيين والتفهيم، يعني الكلمات قد تكون صعبة على الناس لعدم علمهم مثلا وقصور فهمهم، فيترجم لهم يشرح لهم بس قال كذا معناها كذا، فيشرح ليه معاني الكلمات. وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لهذا التابعي: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من ناس. يعني نظير هذه الترجمة يعطيه أجرة، وده يستدل به من ضمن الأدلة يستدل بها بعض أهل العلم على جواز أخذ الأجرة على التعليم، لأنه يترجم يعلم الناس يفهم الناس، وهذا استطاع من وقته فيجوز أخذ الأجرة. تكلمنا عن هذه المسألة لما تكلمنا عن مسألة أخذ الأجرة والجعل والإجارة وهذه الأشياء. قال ابن عباس او ابن ابي جمره وابن عباس يقول له: وفد عبد القيس ودول جماعه من البحرين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي: من القوم او من الوفد؟ وهذا من باب تأنيس القادم. قالوا: مين انت؟ فقالوا: ربيعه. وهم كانوا 13 واحد، ربيع يعني قبيلة ربيع، ولكن هل هم كانوا القبيلة كلها؟ لا، من 13 واحد. فاستدل بذلك على جواز إطلاق الكل على الجزء، لأن هم جزء من القبيلة، لكن قالوا ربيع، وكانوا عقلاء. ما لهم من القوم؟ قالوا: ده فلان من فلان، وده فلان من فلان، وده فلان. يطول هذا الكلام 13 واحد الذي يعرف بهم، لكن هم قالوا: كلنا من ربيعه من هذه القبيله. فقال: مرحبا بالقوم. الرحب، صح تقول على الرحب والسعه ولا على الرحب والسعه؟ على الرحب. الرحب يعني السعه والخف. فقال: مرحبا، غير خزايا ولا ندامة، لأنهم قبلوا مسلمين بدون أن يكون هناك ما يخزيهم من حرب أو أسر أو نحو ذلك، جاءوا في أنفس المسلمين. غير خزايا أي لن يصيبكم ما يخزيكم من فضيحة، كأن تضطرون إلى الإسلام أو تقعون في حرب يقع فيكم أسر أو نحو ذلك. ولا ندامة، لأن من دخل الإسلام لا يندم، لأن عاقبته الى خير. فابتدوا يسالوا هؤلاء الناس، قدموا اولهم عذرهم، وهذا من حسن ادبهم او من فصاحتهم وفطانتهم. تلاحظ انهم اولا لما سالوا من قوم قالوا ربيعه بذكاء، بدل ما يقعدوا يقولوا فلان وفلان وفلان وفلان، ربما النبي عليه الصلاه والسلام مع طول يعني يطول عليه يعني في الملل. وبعدين قدموا العذر، يعني ليه احنا ما نجيش على طول؟ قالوا: يا رسول الله، ان بيننا وبينك كفار مضر، يعني احنا في البحرين ما نقدرش نجيلك عشان في الطريق هنمر على ايه؟ قبيله مضر، ودول كفار، ولا شك اننا اذا مررنا عليهم هيحصل بيننا وبينهم ايه؟ هيقطعوا عليهم الطريق. ونأتيك من شقة بعيدة وبين أخرى مدن، فلا نستطيع أن نأتي إليك إلا في شهر الشهر الحرام، أشهر الموصول شهر الحرام الأشهر الحرام وهي رجب. وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فمرنا بأمر فصل، هذه بقى إيه؟ يستفيدوا بالرحلة بتاعتهم على أن يأخذوا ضدة العلم، لأن يعني الأمر مش محتمل، لازم يرجعوا برضك الشهر الحرام، يعني لو قعدوا لغاية ما الشهر الحرام عدى مش هيقدروا يرجعوا، فهم عايزين يسألوا يرجعوا. قالوا فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا وندخل بالجنة، عايزين تطار الأمور بسرعة. فيقول الراوي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، وفطرها لهم، يعني الإيمان بالله وحده، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مدينة مروحة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ما دخلش الحج ليه؟ لأنه لم يكن طرد بعد. قال وأن تؤدوا من المغنم الخمس، لك مشكلة ذات تبقى خمسة، وقال أمرهم بأربع من ضد خمسة. فمن العلماء من قال ذكر الزكاة والصيام يعتبر شيء واحد لأنها قرينات وفي كتاب الله، صيام مع الزكاة الواحد، والصيام يتقرر في السنة وأداهم الخمس، هذا قول. ومن العلماء من قال أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، وأمرهم بأمر مستقل لمزيد الاهتمام به، كأنه يقول أمرهم بأربع كذا وكذا وكذا، ونهاهم عن أربع كذا وكذا وكذا، وأمرهم أيضا بالخمس من المغنيمة. لماذا؟ قالوا لأن لما قالوا بيننا وبينك قصار نظر إذا في احتمال وقوع جهاد ووقوع غنيمة، فهم هيحتاجوا للمسألة دي، إذا كأن النبي عليه السلام أعطاهم شيء زيادة لوقت مخصوص. لكن من الآن في أربع حاجات مطلوبين منهم: الإيمان، الصلاة، الزكاة، الصيام، دول خلاص معروفين. لكن إذا وقع الجهاد لأمر محتمل فلا تنسوا أن عليكم الخمس من المغنم. وبعض العلماء قال الخمس من المغنم يدخل ضمن الزكاة لأنها متعلقة بالعين المال، يبقى هم أربع واحد. ونهاهم عن الحنتم والضباء والنقير والمزف، دي كلها أسماء أوعية، هيجي طبعا نتكلم عليها واحدة واحدة. أوعية أواني كانوا ينتبذوا فيها، كانوا ينتبذوا يحنطوا التمر عليه مية، ونهاهم عنها صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأوعية يسرع إليها الإسكار، لأن هذه الأوعية يسرع إليها الإسكار دون أن يشعر الإنسان فيقع في الإيه؟ السقط. خمس. طبعا هذه الأشياء الأربعة جاءت في صحيح مسلم حديث بريدة أنها نصحة، قد جاءت الحديث وكنت نهيتكم عن الانتباذ في هذه الأوعية فانتبذوا فيما شئتم على ألا تشربوا مسكرا، يعني وزير أن ينتبذ في أي شيء بشرط أن ياخذ باله أنه لا يشرب شيء أمس. وقال عليه الصلاة والسلام آمرا لهم احفظوهن وعلموهن وأخبروا به من وراء. الوضع كان مش وعمر مش هنا طيب ما هي كنت حاكمي كانوا بسمانك وسمانك كنت نشيل المكنة حاكمين بيها صوت مش واضح خالص. صوت سيء جدا مش سامعين حاجة. نعود إن شاء الله تعالى إلى شرح الحديث أول حاجة سبب تسليم ابن عباس رضي الله تعالى عنه لأبي جمرة وإجلاسه على السرير ما هو السبب في ذلك؟ قلنا لأنه كان يترجم بين ابن عباس وبين الناس، يعني ابن عباس خط أبو جمرة يقعد جنبيه لمهمة يقوم بها، وهو أنه سيقوم بترجمة بينه وبين الناس. وهذه الترجمة كما ذكرنا هي نقل لغة للغة أو إفهام إما لقصر الزحام أو لقصور سهل كما جاء في الكلام الحجر، يعني مقصر الزحمة ممكن مثلا تسمعك فهو إيه يبلغ مثلا صوته عالي يحوري يبلغ، أو قصور سهل يبقى اللي قدامك مش فاهم الكلام فمحتاج واحد يفهمه، فإذا هو يترجم يعني فهم. وحافظ ابن حجر يقول الثاني أولى لو قصور الفهم، لأن الزحام هو ابن عباس قاعد معاه مش هيفيد حاجة، مش هيفيد حاجة لأن هو الزحمة موجودة موجودة، فهم زي ما يسمعوا طبعا زي ما يسمعوا من ابن عباس زي ما يسمعوا من أبي جمرة يسمعوا من ابن عباس، يبقى أبو جمرة التكريم هنا ملوش معنى، لكن الزحام لقصور الفهم يعني هم مش فاهمين وبفهمهم ايوه يبقى دي ترجمة، ده كلام ايه واقع صحيح. ايه رايكم نشيل ال يا عم ولا قبر ولا تعمل مش نفس شوف بوق تاني طيب شوف ميه غيره اعمل ايه دول؟ ما هو مش نافع لكن ولا كده الثاني مثلا او النصر الثاني ما السبب من ذكر ابن عباس هذا الحديث، يعني ليه ابن عباس قال ابو جمر ان رب عبد القيس لما قضي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم من الرب يا ابا الصراط، هل هناك سبب من ذكر هذا الحديث؟ نعم، سبب ذلك ان امراه جاءت تسال ابن عباس عن نبيذ الجر، يعني نبيذ تنبيذه في جره من الكفار تنتبه فيه، فنهاها ابن عباس كان رايه يعني لعله لم يقف على حديث الايه النفس، كما هو ان الحكم مندوب ابن عباس بعد ذلك في حديث بريده السيد مدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ بنيتكم عن ثلاث هذه الاوعيه فانتبهوا فيها غير ان تكتبوا ايه مشكله، فلعل ابن عباس لم يطلع على حديث الناس فكان يقول به بتحريم الامتناس بهذه الاوعيه. فجاءت امراه تسال ابن عباس عن الامتناس في نبيذ الزرع فنهاها ابن عباس. فلما نهاها قال له ابو جمره رضي الله تعالى عنه يا ابن عباس اني انتبه في ذره خضراء مريضا حلوا فاشرب منه فتقرقر بطني، يعني بشرب منه لغايه ما بطني تقرقر منها. لما المراه سالت وهو نهاها ابتلى هو كمان، فدي المشكله دي عندي، فعندي المريض ينتبه في ذره خضراء ويبقى طعمه حلو بشرب، يعني بشرب منه كتير. فقال ابن عباس لا تشرب منه وان كان احلى من العسل. برضك عنده ايه؟ لا يجوز شربه. ثم ذكر الايه؟ الحديث. ان وفد عبد الخير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى ان جاء ونهاه عن الانتباه في الحنجم والقباء والنقيب والمجد. او قال المقلد. ففهم بذلك السبب الذي اورد من اجله ابن عباس هذا الحديث. المبحث الثالث، من هم وفد عبد القيس؟ هؤلاء الذين تكلمنا عنهم قلنا دول قوم جاءوا من البحرين وكانت لهم رسالتين. الرساله الاولى كانوا 13 رجل، كانوا 13 رجل دول يسال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم رجلين يعني قيادة وهو المنكر بن حيان والثاني يعني اسمه الان المنذر والاسد واسمه المنذر، نبدا ان شاء الله يبقى الاول هذا الاسد رجل يقال له المنذر بن حيان يقال له الاسد لشدة كانت في رأسه. هذا الرجل كان عاقلا جدا، من هؤلاء الناس لما قدموا تركوا رواحلهم، وطبعا يكون اخبر بقدومهم قال سيقدم عليكم قوم ومن خير الناس. وخرج عمر بن الخطاب لفضل الناس دول وبشرهم بكلام النبي عليه السلام، ودول طبعا كانوا فرحانين ان وصلوا للمدينه وعايزين يشوفوا النبي عليه السلام، فغرقوا رواحلهم وانتهوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه وقبلوا يده عليه الصلاه والسلام. الا المنقذ هذا فانه يعني جمع الرواحل واغتسل ولم يتاخر في الصيام وتطيب وذهب. فلما راوا النبي عليه السلام اجلسه بجانبه وقال له ان تلك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحل والأمان. الحل والأمان. قال يا رسول الله أهما شيء جبلني الله عليهما أم تطبعت بهما؟ فقال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه الله ويحبه الله ورسوله. فالكلام ده كله موجود في الرواية الصحيحة. فالاتفاق طبعا قد يكون من فضل الله عز وجل على الانسان ان يجبل على صفه حسنه، كان يجبل مثلا على الحياء جبل عنده طبع مش هو يعني استتبع، لكن هي صفه فيه، ان يجبل على الكرم، ان يجبل على الشجاعه، فهذه الصفات بفضل الله عز وجل. لكن لا يمنع ان الانسان اذا لم تكن فيه الصفه الحميده ان هو يتخلق بها ويتمرن عليها يتمرس عليها. لكن مثلا بقول لك ايه الصبح تعلمه الصفات، ان هو في الصفه دي مش موجوده دي عنده فيبقى ايه ينميها عنده، ينميها بقى صفات الكرم، تعطيه يعطي الفقراء بيده، او يقدم الطعام للناس، او يؤثر الطعام مع الحاضرين، يبقى انت كده بتنمي عنده صفه صفة الكرم. وقد قال العلماء المزاولات تعطي الملكات، المزاولات تعطي الملكات. الإنسان إذا زاول صفة من الصفات وحاول أن يتخلق فيها فإنه يصل في الحال إلى أن يتخلق بها وتكون صفة راسخة عنده. فنقول وضع عبد الطير قبيلة كبيرة يسكنون البحرين ينسبون إلى عبد الخير ابن أفضى ابن ضعمين ابن جبيلة ابن أتب ابن ربيعة ابن نظام، والذي يتبين أنه كان لعبد الخير إنسانتان إحداهما قبل الفتح، ولهذا قال بيننا وبينك كفارة مضر، وكان ذلك قديما في سنة خمس أو قبلها. وكان قريته في البحرين أول قرية أقيم فيها الجمعة بعد المدينة، وكان عدد العرس الأول 13 رجل، وفيها سأل عن الإيمان وعن الأسلمة، وكان فيهم رجل يلقب بالأسد، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله العلم والعناء كما في رواية صحيح مسلم. وروى أبو داود عن الزارة وقال في وفد عبد القيس قال فجئنا نتبادر من رواحلنا، يعني لما قدموا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا يعني لما قدموا المدينة فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظر أسد رسول المنذر حتى ليس ثوبين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك لخطتين الحديث. وأما الأخبار الثانية فقد كانت في عام الوفود، وكان عددهم 40 رجلا، وكان فيهم الجارود العبدي، وقد ذكر ابن إسحاق أنه كان نصرانيا فأسلم وحسن الإسلام. النبحة الرابع في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الوقت وسؤاله لهم، ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتعرف عليه قال من الوصف او من القوم؟ قال النووي الوصف الجماعة المختارة للتقدم في لقيف العظماء. قال ووصف عبد القيس المذكورون كانوا 14 راشدا كبيرهم الأشد وهو المنذر بن عائد ومنصف ابن حيان وغيره، يعني هو دخل في 13 14 هم دول اللي كانوا ايه رؤساء القوم. قال مرحبا اي صادفت رحبا، صادفت رحبا يعني سعة، والرحب الشيء الواسع. وفي دليل على استحداث تأنيث القانون نجيل الضيف والحالة تأنيث اهلا وسهلا مرحبا بس ايه لا لا تغالي، يعني بعض الناس يقول لك ظلم النبي عارف انا معناها ايه، يعني هو كان النبي حوصلها هيجي يزور هنيجي نزور الضيف ولا يقصد الضيف ده بقى زي النبي. في كلا الامرين فيها ايه فيها مبالغه، فلكن احنا لا نؤمن القادم اتشرفنا بحضورنا ارتحنا فرحنا وارتحت عنها البيت الكلام ده لا باس به. وقد ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال مرحبا في اقل موضع، فهي لك مرحبا بالوقت، وقال مرة مرحبا بأم هانئ، وقال لعكرمة مرحبا بالراكب المهاجر، وقال لفاطمة مرحبا يا جنيتي. فلا بأس بل يستحب ذلك أن ترحب بالقادم إليك تأنيسا له. وإن كنت لا تعرفه تسأل من أنت؟ ما قدومك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف حتى يعرف تعرف عليه كان عندي علم بهم يخاطبهم على حسب ما عنده من معلومات او يسالهم عن اشياء يريد ان يعلمها عنهم او نحو ذلك. غير خزايا هي الخزايا جمع خزيان، ومعنى غير خزايا اي لم يصيبكم فيه وفضيحه كان يكونوا دخلوا في الاسلام عن غير طواعيه، ولكن هؤلاء دخلوا طواعيا وجاءوا بأنفسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ندامة في بعض الروايات خرج الوقت ليس الخزايا ولا الندامة، وقلنا إن الندام يكون عن شيء مستقبل، يعني لا تندمون مستقبلا لدخولكم في الإسلام، لا لأن من دخل في الإسلام فقد جمع الله له عز وجل خير الدنيا والآخرة. قال ابن أبي جمرة بشرهم بالخير، طبعا ابن أبي جمرة من أبو جمرة الراوي في الحديث، ها؟ ابن أبي جمرة مش هو راوي الحديث هنا، ابن أبي جمرة هذا رجل صاحب كتاب اسمه ذهبة النفوس، شرح فيه بعض أحاديث في صحيح البخاري، يعني صمد أخذ بعض أحاديث وشرحها واستخلص منها فوائد كثيرة. الحافظ ابن حجر العسقلاني ينقل عنه كثيرا من ايه؟ من هذه الفوائد اللي يكتبها ابن أبي جمرة عن الحديث الواحد، ورب حديث صغير يستخرج منه يعني فوائد كثيرة. ويقولون انه استخرج من حديث يا ابا عمير ما فعل النغير 80 فائده. هذه الجمله فقط كان هناك غلام يسمى بابي عمير وكان عنده طائر يلعب به، ودخل النبي عليه الصلاه والسلام فوجد الطائر قد مات والغلام حزين، فواساه النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا ابا عمير ما فعل النغير. النغير ده اسم ايه؟ اسم الطائر. فاستخرج من هذه هذا الحديث على صفر كلماته نحو 80 كلمة. أكثر التوائد التي ينقلها الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري تكون منقولة من هذا الكتاب اللي هو كتاب ابن أبي جمرة. يقول بشره بالخير عاجلا وآجلا، لأن المدار إنما تكون العاقبة أي بعد انتهاء العمل. تبقى غير خزانة في اللي انتوا فيه اللي دخلت فيه، ولا نزالة اي في المستقبل. ومما يدل على ذلك ثناؤه صلى الله عليه وسلم كذلك عليه، ففي بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيطلع عليكم من ها هنا رجل هم خير اهل المشرق. وبعدين ايه برضك بشرى اخرى، عشان كده عمر الخطاب راح شرك خرج على طول فوجد هؤلاء الرجل القادمين. اما النبي قال سيخرج عليكم قوم هم خير اهل المشرق، خرج عمر ما اشار اليه النبي عليه السلام فوجد هؤلاء القوم القادمين فبشرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث فصاحت وفطانت هذا الوقت وذكاؤهم في نقيهم للنبي عليه الصلاه والسلام، فإن هؤلاء القوم يعني كانوا مؤدبين جدا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك أنهم خاطبوه يا رسول الله ما قالوش يا محمد. أولا جاءوا مسلمين ما قالوش لسه جايين قال يسألوا عن الإسلام كما كان كثير من الركوب دول أسلموا قبل أن يأتوا، وخاطبوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، وربما لم يأتيهم بذلك نص يأمرهم بهذا، يعني ربما ده كان اجتهاد منهم، يعني ما فيش خبر لأنه طبعا هم مصلحين، لسه أول مرة يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام ما عندهمش أي علم، ومع ذلك من أدبهم أنهم لم يقولوا له يا محمد كغيرهم من الناس مثلا، يسأل الأول من محمد يا محمد ثم بعد ذلك يفهم ويعرف أن الأدب عن النبي عليه الصلاة والسلام نقول لهم يا رسول الله، لكن هذا من أنفسهم خاطبوه بقولهم يا رسول الله. ومن ذلك ايضا ما ورد في رواية ابي داود احنا ذكرناه انهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وقبلوا يده عليه الصلاه والسلام توقيرا له صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومن ذلك ايضا انه لما سالهم من القوم لم يجيبوه باسمائهم، لان هذا يقول ويسبب ملل للنبي عليه الصلاه والسلام، 13 راشد ولا 14 واحد لما يقول انا فلان ابن فلان مش عارف ايه وصفت كذا وساعات كلمتين فلان وساعات مش عارف ايه، عملها قوي الاول، لكن هم ايه؟ قالوا ربيعه وهو مطلوب، يعني المطلوب ان النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ منين؟ عشان يقدر ايه؟ يتحدث معه. فقالوا ربيعه، فرحب به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من ذكائهم كذلك أنهم أحسنوا السؤال، أولا قدموا العذر قبل ما يكلموا ويسألوا، بينوا السبب إن هم ما يقدروش يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل وقت، فقدموا إيه عذرهم، قالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فلا نخرج إليك إلا في الشهر الحرام. يعني إيه المشكلة اللي عندهم؟ ما نقدرش نجي لك كل شوية، احنا بننتهي فرصة الشهر الحرام اللي بتكفي فيك ده اللي عذرنا، فكنا ما نقدرش نجي لك على طول. يبقى ده عذرنا. على فين كده؟ ابتدوا يسألوا وحسن السؤال، سألوا له هم بأمر الفصل. إيه احنا مشكلتنا مش زي الناس، احنا مشكلتنا ما نقدرش نجي لك على طول، احنا عايزين تأمرنا بأمر الفصل نعمل به ونخبر به من ورائنا. شوف أهمية السؤال، كل هذا من إيه؟ من ذكائه في قبل ما يسأل. إن السؤال اللي إحنا هنسأله أو اللي إحنا عايزينه، الطلب اللي إحنا عايزينه مهم جدا عشان نعمل به إحنا والناس اللي ورانا. إحنا وقت الناس اللي ورانا هنقول لهم النبي قال لنا كذا وكذا، وهذا الأمر الفرض اللي إحنا عايزينه نعمل به ندخل به الجنة، عايزين حقوق حاجات ندخل بها الجنة. هذا كله من ايه؟ من حفظ سؤالهم وذكائهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم او الان امرهم بهذا، او المرحلة الثالث ماذا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال امرهم بارفع ونهاهم عن ارفع. هذه ايضا من حسن الاداء من النبي عليه الصلاه والسلام، حسن التبليغ. قال امركم باربع وانهاكم عن اربع. فما كان يقول امركم بكذا اقول ثالث كلام، امركم بالايمان بالله واقام الصلاه، لكن انا امركم باربع وانهاكم عن اربع. ايه الحكمه من كده؟ انك الحكمه من ذلك ان يجمل العلم ثم يفصله، لان الناس دول لو اشكل عليه شيء مش هيقدر يقول النبي عليه الصلاه والسلام. يعني لو واحد رجعوا مثلا ونسي واحده من الاربعه، او الرسول قال لهم كذا وكذا وكذا فراحوا هم قالوا، ما قالوش العلم كله، مش هياخدوا بالهم ان نسوا حاجه، مش هياخدوا بالهم ان نسوا حاجه. يعني ممكن واحد يبقى حافظ حاجه ويجي يسمعها ويعدي جمله ولا حاجه وتقول له انت غلطت، يقول لك لا ما غلطتش. لكن لما يركب في دماغه ان في اربع عناصر، تركب في دماغه في اربع حاجات، فهو يجي يتكلم يقول ثلاثه يقول لك واحده رابعه، يمثل ايه؟ يتذكر. يبقى الناس دول محتاجين الحته ديت، لان هم هيمشوا ومش هيقدروا يجوا تاني الا في الشهر الحرام. فيبقى محتاجين ان يتركب عندهم المعلومات. يعني نقدر نقول ايه؟ زي المتن، يديك متن الاول وبعدين يديك ايه؟ شرح، يديك حواشي. وبيقولوا في المثل ايه؟ او بيقولوا في كلام العلماء من حفظ المتون نال الفنون او حاز الفنون. يعني الفنون العلم، تحفظ المتن يوريك تتكلم، كان الصلاه انت حافظ لها كذا وكذا في الشغل تتكلم. يعني انت مش حافظهم هتقول حياة وتنسى حالة وتقول اثنين وتنسى واحدة إلى آخره. فهذه كانت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في طرق الإبلاغ. النبي عليه الصلاة والسلام ينبه السامع عشان يحفظ العلم. طبعا مر علينا حاجات قبل كده أمثلة. لما جاء الرجل ومسك بناقة النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. سؤال مهم جدا. فالنبي عليه الصلاه والسلام عايز الناس تسمع، طب ممكن يقول له الجواب يجيبه. لكن النبي عليه الصلاه والسلام احرق اليمين وبطن الشمال، ثم يقول لقد وفق. طبعا لو كان واحد مش منتبه للسؤال اول مره، ايه اصلا وفق؟ يعني وفق يعني ايه؟ الموضوع في ايه؟ يبتدي ينتبه، عايز يعرف ايه الموضوع. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قلت او كيف قلت؟ عيد ثاني سؤال. ليه؟ عشان ما سمعتش اول مره. بعد ما يقول النبي قد يوصف كده قلنا ايه؟ هيسمع. كيف قلت؟ قال دلني على عمل يقرب من الجنة وابن النار. قال فاعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم. أظن كل الوقت لازم يكون إيه؟ سمعوا كلام النبي عليه السلام وسمعوا الموعظة. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم واحد يمشي في وسط الناس يقول له يا رسول الله وقف ساعة. يقول الرسول إيه؟ ما يلتفتش ليه ولا يعلم به زي ما يقول كل الناس عايزين يا ترى الرسول سمع ولا ما سمعش. بعض الناس قالوا لم يسمع وبعض الناس قالوا سمع ولكن كره ما سمع عشان كده ايه ما رضيش يرد عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يخلص الحديث كله الناس طبعا مترددة الرسول كده على المسلمين يقول من قبل يقول ايه أن الله السائل عن الساعة هي ساعة عن الساعة أظن كل ايه هينتهي قلنا مع جيب عبد النبي يقول ايه فيقول هذا يا رسول الله يقول إذا ضيعت الأمانة فانقذ الساعة إلى آخر الحديث. المقصود أن النبي عليه السلام كان له طرق حكيمة في تبليغ العلم وتثبيت معانيه في قلوب الناس. فقال أمركم بأربع وأمركم بأربع فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأربع خصال. احنا قلناهم في الحديث الإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. إيمان هنا إيه؟ مجرورة بحرف الباء. الله بكثرة عشان دخل على حرف الباء. قالوا قال شهادة أن لا إله إلا الله يعني خص الله معنى الإيمان بالله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام السلام. قام السلام اللي معطوف على إيه؟ على شهادة أن لا إله إلا الله؟ لا على الإيمان. على الإيمان بالله وحده وإقام السلام. لكن لما دخل الإيمان صرح على الإيمان بالله وحده يعني الشهادة شهادتين. فشرح ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ثم قال وأن تؤدوا من المغنم الخمس. وقلنا دي إشكالية لأن بعض الناس قالوا إيه كده بقى خمس ما قالش أربعة. وقلنا الجواب على هذا عدة أجوبة. الجواب الأول أن الأربع ما عدا أداء الخمس يعني أمركم بأربع وأنا أقول أربع وأمركم أيضا بأداء الخمس يعني إيه مستقل يعيد عن الأربعة دول وأربعة دول لأن الأربعة لازم يكون في كل وقت. أما أداء الخمس شخصين إلا إذا كان هناك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال آخرون وأن تعطوا معطوف على بأربع أي أمركم بأربع وأناكم عن أربع وأن تعطوا لما يخرج عن الأربع خالص اللي حاجة مستقلة تمام. وقال القاضي أو الرقم العربي يحتمل أنه عد الصلاة والزكاة واحدا لأنها قيمتها في كتاب الله عز وجل. وقلنا بعضهم يعتبر المغنم من أداء الزكاة. لماذا اقتصرت الجواب على هذه الأربع؟ يمكن أن يقال إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يؤمنون به في شأن الجنة فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال. ولم يقصد إعلامهم لجميع أحكام الإسلام يعني الحاجات التانية ممكن يعرفوها بعضهم. وأما اختصاره على المناهي في هذه الأشرة قال ونهاهم عن الانتباه في الحنتم والزباء والنقير والمدقة فإن دي الأشرة دي كانت إيه مشهورة عندهم حتى إن في بعض الوقت مسلم أما رجل قال وما علمك بالنقير قالوا له يا رسول الله أنت تعرف إيه النقير قال جزء الجنة وكنتم تنكرونها ثم تقذفون فيها فتسلمون منه حتى ان الرجل لا يشعر ان عمله للسيف وهو لا يشعر. قال وفينا رجل كان كذلك فكان يخبئ الضربه, يعني يقول لهم ده ايه جذع شجره قديم وفي الجمهور وفي الغروب النقيب, يعني ايه من النقل يجيبوا جذع شجره وتنقلوه من الداخل وتحط في الطعم وتحط عليه الميه جديد يعني, فده لسه بيسكر بسرعه فيسكر منه الراجل فيسكر فيقوم بالسيف يضرب حتى ان رجل يضرب ابن عمي. فكان في واحد فعلا حصل له الموضوع دوت فكان يداري ذراعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. فهم كان مشروع عندهم هذه الاوعيه فنهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم, لكن لما رسخ الاسلام بعد ذلك في القلوب قال ان كنت رايتكم على الالتزام في هذه الاوعيه تنتدب فيها غير الا تشربوا بالصغار, يبقى يجوز التباس فيها. اول شيء الحنجم قال هي الجرار, وهذه التي سالت عنها المراه قيل هي جرار خضراء وقيل هي جرار تقطع في بلاد مصر في بلادنا وقيل يعني زي الفخار تقطع من طين وشعر ودم, كل هذه اقوال قيل في المهم في النهايه جرار زي سميه بلاط او اي حاجه من هذه الاشياء يوضع فيها هذا الطمر او غيره ويضع فيه الماء. والدباء القرع من القرع عتب يقولون من جوه وبرضه تحط فيه الايه؟ يحط فيه الطمر, فهذا ايه؟ يحصل فيه التباس ويدخل بسرعه دون ان يشعر بالطمر. والبقيء قلناه من النقل الشجر, والمزفت الاناء يضعون فيه الزفت من الداخل, والمقير يضعون فيه القار, والقار كان عندهم عباره عن نبات يخرق فطلع زي السوائل تدهن فيها لسه, طبعا دلوقتي بيطلعوه بترول, يعني هو محطوط في الارض بيطلعوه من الارض على طول بترول جاهز. هم دلوقتي طبعا يعرفونها في النباتات فقالوا يعني يحرقوا النبات دوت ويطلعوا منه الجبس اللي يطلع منه او الماء اللي يطلع منه يدهنوا فيه بايه؟ الاناء من الزافر, ثم لما يجف ها يصنعوا بيه الفخار. وانتم عارفين بقى الناس دلوقتي مثلا في بعض الناس ايه البراميل عشان ما تفضيش يقوم ايه دهنينها من جوه بالايه؟ بالزبس والاشياء دي كلها. فهذه هي الاوعيه التي نهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم انه في هذه الاوعيه؟ قلنا لان الاسراع يسكر اليها بسرعه دون غيرها. المبحث التاسع وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الاخر قال بعد ثم شرح لهم وقال لهم اعمركم باربع ونهاكم عن اربع وذكر الاربعه بيقول في الاربعه ديت قال احفظوهن. يبقى في هنا وصيه بطلت بحفظ العلم, ده لما النادر قال كل العلم يحفظ العلم واخبروا به من وراءكم, يبقى بعد ما يحفظ ايه؟ ينشر العلم, وهذا ما يطالب به المسلم ان يحفظ العلم من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وان يبلغ هذا العلم لنا. ما الاستفاده من الحديث؟ قال القرطبي في دليل على ان ابن عباس كان يكتفي في الترجمه بواحد, وان كما قلنا قبل كده يجوز قبل واحد, فاذا كان واحد بيترجم يكفي هذا, من الشرط ان يجيب اثنين عشان ممكن واحد يقدر ممكن ايه يغير الكلام, يبقى محتاجين اثنين عشان يبقوا شهود. يقول يكفي يعني هذا روايه كانه يروي روايه, واحنا عارفين ان الروايه يكفي فيها خبر الايه؟ خبر الثقه عن الثقه, خبر الواحد يكفي فيها, فهذا المترجم كانه راوي عن المتكلم. المهم ان يكون ثقه ويكون خبير بهذه اللغه, اذا كان بينقل من لغه للغه يبقى عنده خبره باللغه اللي ينقل اليها, وقد يكون رجل ثقه. اما لو رجل كذاب علماني يجي ينقل الدين يوم ايه؟ يقلب ويجيب كلام مكان كلام, لكن لابد ان يكون رجل من اهل الدين ويكون رجل من الثقه. في دليل على اخذ الاجره على التعليم لقول ابن عباس لابي جمره حتى اجعل لك سهما من مالي, يعني هو يديله اجره على صيغه انه هيسلم بينه وبين الناس. جواز اتخاذ المتنبي وكذلك اتخاذ المتنبي. ايه المتنبي دوت؟ المتنبي ذاك لا يمني مش يتملي يمني المتنبي المبلغ اللي هو كان زمان بقى طبعا في التلفزيونات ولا كده ولا فكان مثلا العيال بيقعد وألمه خلق كثير يعني الإمام أحمد كان يجلس في مجلس 100,000 واحد فإزاي بقى فضل الإمام أحمد يوصل الناس دول أو العالم إزاي فضل يوصل الناس البعيدة؟ في واحد اسمه مستني يقعد في مكان فضل العالم يقول الحديث هاي هو ايه يبلغ اللي وراه وده صوته يوصل الى خلال طبعا طبعا بيختارون بقى واحد صوته طيب وشديد دهواري لازم يبلغ الناس الاخرين فهذا ايه يبلغ عن العادة زي ما مثلا في الصلاة لو يكون الامام قد يصل يبقى في ايه من يبلغ عنه في الحديث ده ليه على تحري الرواة في رقم الحديث يعني الرواة اللي بيروى حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتحروا جدا النقل يعني شوف الرواة بيقول لك ايه فقال من القوم او من الوقت يعني لما شك وقال انهم فيهم فذهبها على الشك لو قال هو متاكد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من القوم لقال من القوم لو كان متاكد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من الوقت لقال من الوقت لكن لما وقع عنده شك يا ترى هو لما نقل الحديث هو الرسول قال من القوم او قال من الوقت فجاب على الشك وهذا من تحري الرواه رضي الله تعالى عنهم انهم لا ينقلون الكلام الا باليقين في جواب الاخبار بالكل عن البعض لانهم قالوا ربيعه وليتهم ربيعه كلهم هم 13 واحد من القبيله لكنهم قالوا ربيعه يبقى اجاب او تكلم بالكل عن البعض استحباب تأنيث القادم منين بقوله مرحبا بالقادم تأنيثا لهم الفائدة رقم 8 في تأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خطبوه يا رسول الله 9 تبدا العزم عند العجز عن توفية الحق الواجب يعني ده واحد مطالب بشيء وما قدرش يقوم به لسبب ما فمين يتكلم يقدم عذره الأول أنا والله كان المفروض أعمل كذا وكذا لكن حصلت الظروف ولا فعلت كذا وكذا لان دول المفروض يا رسول الله هنجي لك على طول بقى مش هنجي لك مين عذرنا اننا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فأدوا عذرهم قبل سؤالهم رضي الله تعالى 10 طلب الايجاز في التعليم مع حصول الفائده فمرنا بامر فصل مش عايزين ايه تطويل لكن عايزين امور بسيطه سهله فطبعا الايجاز في طلب العلم يسافر على الطالب خاصه اذا كان مبتدئ طالب العلم يكون مبتدئ ما اعرفش اديله ايه المطولات يقرا فيها ولكن اديله الكتب البسيطه السهله اللي ممكن يتجاوب معها ويفهم منها عشان كده يقولون ان طعام الكبار ثم الصغار ما ينفعش اجيب كتب صغير واديله حته لحمه اقول له خد ده انا بديله الكبير لا كتب صغيره اقطعها له واديله حته حته فتكوته عشان يقدر يفتح انما الكبير هذا هو بيطلق فممكن اديله كتير فما جيت انا طالب علم صغير وادخله بقى ايه في المغني والمغموع ومش لا اديله الكتب البسيطه السهله اللي يقدر يتجاوب معاه ويفهم معاه ويتلقى فيها وبعدين اديله كتاب اعلى شويه وهكذا فهذا التبرر لطلب العلم. جواز التناوب في طلب العلم لان الوقت ده يوم ايه نيابه عن مين؟ عن القوم كله مش البلد كلها لا يتسأل هم بعض وقت فالوقت نيابة عن بقية الناس يسألون ويبلغون العلم لهم. رقم 12 في دليل على فضل العلم وجواز الرحلة في طلبه من دول الفحل خير لهم يطلب العلم. رقم 13 في دليل كتب الضراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من هذه الأوعية لأن الانتماج فيها يؤتى إليه الإسلام وهذه قاعدة في الشرع وهي قاعدة إيه؟ سد الذرائع. عند كل شيء يؤدي إلى الحرام يمنع. الله يقول ولا تقربوا الزنا فلم يمنع الزنا بحد ولكن منع أو حرم كل طريق يؤدي الى الزنا، لا نتبع خطوات الشيطان. فأي طريق يؤدي الى الحرام فيغلق هذا الطريق، وهذه قاعدة كبيرة ولا تقع أمثلة كثيرة في الشرع، لكن المجال لا يقع. يستحب الإجمال في الكلام قبل التفسير لكي تتشوق النفوس إلى تفسير. أمركم بأربع وأنا هذا الأمر، إجمال ثم تفسير بعد ذلك. 15 الأمر بحفظ العلم، يقال عليه الصلاة والسلام احفظوهن. 16 الحض على نسل العلم، يقال صلى الله عليه وسلم وأخبروا به من وراءه. باب ما جاء أن الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته. ونظرت الرجل على أهله يحتسبها صدقة وقال ولكن جهاد ونية. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لمن يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. تفضل. بعد ما جاء أن الأعمال بالنية، وذكر في هذا الباب أن جميع الأشياء تدخل في النية، فذكر في آية في الإيمان المقصود بالإيمان أعمال الإيمان وليس أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان هو في القلب، فهذا يحتاج إلى نية لأنه هو من القلب أصلا، ولكن الأعمال التي هي من الإيمان فإنها تحتاج إلى نية يفصل بينها وبين غيرها. قال فذكر فيها ويدخل فيها الوضوء، لأن الوضوء لازم فيه النية، الصلاة لازم فيها النية، والصيام كذلك، والزكاة، وإن كانت إذا أخذت منه عنوة أي أخذها الحاكم منه سقطت لكن يحاسب لأنه لم يخرج بالنية، والحج كذلك، وتفصيل الأحكام. وهناك أشياء طبعا في المعاملات لا تحتاج إلى نية لكن لها أحكام فقط. وقال الله عز وجل قل كل يعمل على ساكنته أي على نيته أو على دينه، وطبعا على دينه يعني يحتاج إلى نية أيضا. قل كل يعمل على ساكنته أي على ما زمر عليه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالأعمال بالنية، وهذا الحديث تقدم في أول حديث في صحيح البخاري ويعني شرحنا شرحا واحدا، لكنه ذكر في هذا الباب أيضا حديثين وسيأتي الكلام عليهم في موضعهم، لكن المقصود بذكر هذين الحديثين مسألة الإيه؟ النية. والحديث الأول فيهم هو حديث أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة. والحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لم تمسك نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت عليها حتى ما تجعل في امرأة. الحديث الأولان في نفقة الرجل على أهله، وهذه النفقة قد تكون وليمة وقد تكون مستحبة، فالرجل يجب عليه أن ينفق على أهل بيته، لأن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها إلى مما يطعم ويقصوها مما يلبس. والنفقة تشمل الطعام والشراب والسكنة والدواء، وبعض الناس يقول لك الدواء لا، يعني المرأة الزوجة إذا مرضت فوجب على الزوج أن يداويه، وهذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال كل الرزق تشمل كل شيء مما تحتاج اليه المرء، ولا يعقل ابدا ان يكون النفقان في جزاء سندوتش تاكل ولما تلاقي ما تنسى فيه، هذا بل وهذا لا لا لا يخص عليه الاسلام. لكن هنا النفقه انها اذا مرضت ايضا ان يعاليها وان يداويها. فكل هذه نفقه وظيفه وتقدم على الصدقات وغير ذلك. كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل يا رسول الله عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي اخر، قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي اخر، قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي اخر، قال: تأنف به. فيجب على الرجل ان ينفق على اهل بيته. وقد ورد التشبيه في الذين لا ينفقون على من يعولون، وقال عليه الصلاه والسلام: كفى بالمرء اثما ان يمنع الرجل عمن يقود قوته. وغير اخرى قد المرء اثما ان يضيع الرجل من يعود. ومن الطبيعي ان تتركهم جوعا عطشا عراء، خاصة إذا كان الرجل عنده من المال فيطعم به. وأداء الثمر الحليب إذا كان الرجل دخيلا لا يعطي أهله ما يكفيه، أداء للمرأة أن هي أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف. قد جاءت امرأة هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا الله إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال عليه السلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني ما فيش تقدير معين، ولكن التقدير ايه؟ تاخذ كفايتها وتتقي الله عز وجل. مش معناه ان كل الشرع اباح بها ان تاخذ فتاخذ وتستطرد وتجمع وتدخر، لا، تأخذ الكفاية. وهذه الكفاية بالمعروف على قدر الحاجة وعلى قدر ما يملك الرجل، لأن الله عز وجل قال: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. يعني الفضالة مثلا مرتب شهري لازم يكون مثلا كذا جنيه في الشهر، لا، المتواضع هنا على قدر ايه؟ على قدر ما يملك. كان يملك مالا كثيرا فيوسع، ان كان المال قليل فعلى قدر ما اتاه الله، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. وهل من حق المراه ان تطلب الطلاق اذا اعثر الرجل ولم يستطع النفقه؟ هناك اقوال لاهل العلم. بعض اهل العلم يقولون لا، لان ورد في بعض الحديث ان المراه تقول: انفق علي والا طلقني او فارقني، او كما قال انها حضرت الحديث امامهم الان. فقال: اذا يجوز للمراه ان تطلب الطلاق اذا كان هناك اعصار. وقال بعض اهل العلم: لا يجوز بحال من الاحوال، لان الله عز وجل قال: لينفق ذو سعه من سعه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. وهذا قد قدر عليه الرزق بحيث انه ورثه، وعلى المراه ان تصبر، وهذا من تمام حسن العشره. فلا يعقل ابدا ان يكون الرجل في وقت الساعه فيعطيها ويعطيها ويمشي عليها، ثم اذا وقع في ضيق ان تطالبه بالمفارقه وخراب البيت، بل عليه ان تصبر حتى يوسع الله عز وجل عليه. يبقى في قول يجيب وقول يمنع، وهناك قول وسط. وهذا ما رجحه شيخ الاسلام تيميه وابن القيم رحمه الله، وهو: اذا كان الرجل معصرا اصلا وأغرى به يعني واحد جوي وقال لهم ده انا عندي وعندي وعندي هو مسلم، فهو ايه غرهم عندي ابواب كذا، ده انا دخلي في الشهر 10,000 جنيه، ده انا عندي مزارع وعندي شهادات وعندي وعندي، وهو في الحقيقه لا يملك شيء. فاذا كان قد اغرى بهم وغرر بهم ضحك عليهم يعني، فمن حق المراه في هذه الحاله ان هي تظهر الصلاح، وهذا صحيح لان يعني طبعا هي دخلت على يعني شيء معين، لكنه اصبح له كذاب مدلس خائن مخادع مكار، فهذا لا تبقى في العيش معه، فمثل هذه يجوز لها ان تطالب بالنقد. واما اذا اعلمهم بحاله او كان الاعتار بعد يسار، يعني هو لو يا جماعه انا عندي حاله اهو دخل على هدي وانت توافقوا عليا يا ممتاز امديكم، انت توافقوا عليا ربنا يمديكم يغنيني، قالوا يا ابني احنا نقي وربنا يقول ان يقول الفقراء يغنيهم الله من فضل وافقنا على هذا، او كان الرجل فعلا غني وبعدين حضرته الجور وضاعت امواله، يبقى في الحالات دي لا يجوز للمراه ان ترفض الطلاق، بل تصبر وتتخلق بحسن العشره لانه لن يقصر في حقها لا مكرا ولا خداعا ولا منعا من النفقه، حيث انه اعطل بغير ما يكون قد اغرى. والله اعلم. عموما رغم ان النفقه واجبه على الرجل ان ينفق على زوجه، ومع هذا لو انفق يحتسب الاجر، هذا هو المقصود من الحديث، اذا انفق الرجل على اهل بيته نفقه يحتسبوها، والواحد ما يعرف كده ما يدخلش على اهل بيته. ليه؟ يعني بعض الناس ممكن ما يجيش ما ينفق على اولاده وعلى اهله على زوجه، وراجل كاتب الصدقه يقول لك لا انا هصرف اصرف عليك السنه هعمل حاجه من اخرتك. طب انت لما تنفق على عيالك من اخرتك احتسبها لله، احتسبها لله، هو المفروض كده ينفق على الرجل على اهله نفقات يحتسبها، يعني لله عز وجل نيته ان يقدر عليها كتب له بها طبعا. وكذلك الحديث الثالث، انك لم تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها، طالما مقصوده ايه وجه الله عز وجل، انك لم تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في سي امراتك، يعني لو واحد كده غمز لقمه وحطها في فم زوجته يبتغي بذلك وجه الله من الاحسان الى الزوجه، من حب العشره، من دوام العشره، ومن القاء المحبه بينه وبين زوجه، فانه يبتغي بذلك وجه الله، مع انه كما يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ان له في ذلك حظ من النفس، لان غالبا ما يفعل الانسان ذلك الا وقت المداعبه، يعني بينه وبين زوجته يصير واحده ويريد ان يداعبها، فياخذ ساعه الشوكولاته على بقها حتى جاتوه يداعبها، لذلك له في ذلك حظ نفس حتى يعني يستدعي الامر بعد ذلك ان يجامعها، ومع هذا اذا قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والقاء الالفه بينه وبين زوجه فان الله لا يضيع عمله. لم تكتب نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في كل ما طبعا صحيح سعد بن ابي وقاص، وحديث طويل هو غاب هنا منه جمله واحده، والحديث طبعا يعني هياتي في ذلك في كتاب الوصايا، معروف طبعا سعد بن ابي وقاص انه مرض لما كان في مكه مرض وراح النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فكان زعلان ومخاف انه يموت في مكه، لان طبعا مكه دي بلد اللي هاجر منها، وكان الصحابه يخافوا من موت في البلد الذي هاجروا منها لانهم تركوها لله عز وجل، يخشون ان تكون يعني ردت عليهم هجرتهم. فقال يا رسول الله تكلم بعض اصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم انه يعني لعل الحياه تكون به وينفع الله به أقواما ويضر به آخرين. لكن قبل ذلك سأله: يا رسول الله، لي مال كثير وليس لي إلا ابنة واحدة اسم الورثة لبنت واحدة، أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، وثلث كثير. يعني دية اللي هي مسموح فيها، الواحد ممكن يجعل وصية في ماله بعد وفاته يمتتع بها بعد موته، وهذه من رحمة الله. يعني انفك حياته بظن سخيف، ويعني يوم ما طلع صدقة ها يقعد يألف بتاع يمين وشمال ويشيل ويحط، يعني لو حط له جنيه وطلع 100 جنيه يدخلها تاني تطلع 50، أو يدخلها تطلع 10 أو الجنيه. ها كما يعني خلط لي أحد الناس ان يعني ابوه كان رجلا يعني غنيا جدا ثريا عنده عمارات واموال، لكنه لا يخرج الصدقات ولا يخرج الزكوات حتى انه لا يعطي اولاده، يعني حتى اولادك لا يموتوه، يعني يترك حتى يعني ذكرى بدون شيء. ففي يوم من الايام مرض يرفض انفلونزا كده، فقالوا له: يا رب احنا بنفتح حديث يعني دايما مرضاكم بالصدقه، ايه رايك يعني لو تدينا 20 جنيه نصدق بيها؟ قال له: لا، ده 5 جنيه، ده المرض اللي عنده مرض بسيط يعني هو مش يعني عايز على قدر المرض. فيعني الانسان في حياته قد يدخل بماله، والله عز وجل من رحمته برضك اداله يعني براحه، يعني لو قلت فيه حتى الحل كده وقت يعني بثلث مالك في وجوه البر وفي انواع الخير. ها فقال: الثلث، والثلث كثير، يعني ثلث هذا الثلث. ثم قال له: انك ان كفر ورثتك اغنياء خير لك من ان تظلهم عالة وتكفكون الناس. عشان كده العلماء قالوا: لا يجوز للانسان ان يتصدق بجميع ماله، بل يحجب عليه احيانا. لو واحد قال: اتصدق بجميع ماله، انا حر فلوس، لكن قال: لا يجوز له ذلك، ان يجب في حدود الثلث يتصرف فيه الا في حالات خاصه. طبعا كما قال ابن الصديق: قال اخرج ماله كله وقال: تركت له الله ورسوله. قال: هذا في حاله اذا لم يكن له ورثه، وقال الورثه يعني اغنياء وهم لا يريدون شيئا بعد ذلك واستاذنهم، لا باس بهذا. لكن احنا الاصل ايه؟ انه لا يجوز ان يخرج من ماله كله، بل يخرج لورثته. ثم قال له عليه الصلاه والسلام: لك ان تظهر وتكبر اغنياء خير لك من ان تظهر العالم في تكفكون الناس، ولم تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا وجدت عليها حتى ما تجعل في الدين امراتك. هذه وقال النبي صلى الله عليه وسلم. بقي لنا في كتاب الايمان حديثا واحدا، وهو حديث النصيحه. الدين النصيحه، قلنا انه الايمان خرج لله والكتاب والرسول الا في المسلمين وعمته، وهذا ان شاء الله تعالى ده حديث بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وحديث جديد بن عبد الله ذكره مرتين، وهذا إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا في الدرس القادم بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسلام. يقول: إذا صلى المسلم منفردا خلف الصف متعمدا عدم وقوف الصف تكون صلاته باطلة حتى لو جاء آخر وأخبره بجواز الصلاة؟ نعم، الإنسان إذا دخل المسجد ينبغي له أن يصل الصفوف، ينبغي له أن يصل الصف، ولكنه إذا لم يجد فرجة في الصف، يعني الصف كلها كاملة، ممكن يصلي لوحده. أما إذا في فرجة وهو لم يقف فيها وصلى منفردا بطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقال في الحديث: قد رأى رجلا صلى خلف الصف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهين الصلاة، قال له: أعد صلاتك. لكن لا، الشروط مكتملة هذا معذور، والضرورة تبيح، فهنا في هذه الحالة يصلي منفردا. وأما كل واحد جاء بعد ذلك بجانبه، إن كان يعني في قراءة الفاتحة ما زال في نفس الراحة فممكن يقف بجانبه، ويعني يبقى هنا أصبح غير منفرد. ولكن إذا أتم رقعة بهذا فإن صلاته تكون باطلة، والثاني طبعا إيه؟ سيكون معذورا لأنه لا يعلم إن هذا الشخص إيه؟ صلى منفردا من غير عذر. هل وضع المصحف أو كتاب فيه آيات من القرآن أو بعض الأحاديث على الأرض أو السجاد ليس في تعظيم شعائر الله عز وجل. نفس الكلام نقوله إذا كان يقصد بذلك الكهانة فهذا طبعا حرام وقد يكون كفر، لكن إذا كان وضعه ضرورة يعني هذا البعيد على بعض الإخوة هذا اليوم بيحجز المكان بالمطر أنت؟ لكن أحيانا ممكن مثلا حكومة الصلاة قدام المصحف ركبوا على جنب كده يبقى إيه ضرورة ولا إذن، هذا الكلام في المصحف. أما الكتب الأخرى سيدخل في هذا المعنى، فطبعا المصحف تحاول يعني بقدر الإمكان نحن نعظم لأن هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، فلا نترك المصاحف على الأرض ربما طفل صغير بيعدي أو واحد يمر من الصفوف أو واحد غير مبصر يوم يدوس على المصحف، يبقى أنت تسببت في إهانة المصحف أو إن الإنسان يبص عليها ولا حاجة. المصحف يحطه في جيبك أو في الدين جنبك يشيلونك لما تشوف أمرك وترجع تاني أو تحطه على الترابيزة تحط عليها المصاحف أو غير ذلك. عايز تحجز المكان تحجزه بقى أي حاجة تانية. السواد بتكون لجنبك الطائرة ممكن تطلع المحفظة وتصير برضك ما تقدر على تلاقيها. نعم. طلاق الكناية يلاقى بالأن طلاق الكناية هنا طلاق صريح وطلاق كناية. طلاق الصريح أن يكون لزوجتي أنت طالق أو كلمة نحوية أو صريح، أما الكناية أن يكون كلمة محتملة أن يكون اذهبي إلى أهلك. اذهبي إلى أهلك إيه المقصود منها؟ يعني روح مثلا مش عايز دلوقتي ولا روحي تطالق تحتمل تحتمل اذهبي إلى أهلك وقعدي عندهم غفلة دم يروق شوية ما يفوت الطلاق روح لأهلك يعني أنت طالق فيقع بها الطلاق. فهنا نسأل عن النية ماذا أردت؟ هل تقصد بهذه الكلمة الطلاق أم تقصد بها يعني بس عدم الطلاق وتقصد بها يعني تستريح شوية أو نحو ذلك؟ فإذا قال أقصد الطلاق وقع الطلاق وإذا قال غير ذلك لا يقع الطلاق. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.